بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد الحكم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ الجواب: تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. إلى وقال: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ الجواب: إلى قسمين. الأول: التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرهما، مما هم فيه مضاهئون فعل الذي قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. والثاني: التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، ككشف الرأس مثلا، هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة، كان بدعة محرمة. وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه، كالصلوات النفل في أوقات النهي، وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد مضى في الدرس الفائت بعض المسائل المتعلقة بالبدعة وشيء من أقسامها، وانتقل الآن إلى ذكر تقسيم جديد للبدع، وذلك باعتبار ما تقع فيه. فقال: تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. وفصل رحمه الله ما يتعلق بكل قسم من هذين، ثم سأل سؤالا يتعلق بتقسيم البدع في العبادات، فأجاب أنها تنقسم إلى قسمين: إلى التعبد بما لم يأذن الله عز وجل أن يعبد به البتة، وإلى قسم ثان وهو التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه. ومقصود المؤلف رحمه الله أن البدعة التي تتعلق بالعبادات، وإن شئت فقل تقع في العبادات، تنقسم إلى قسمين: الأول البدعة الحقيقية، والثاني البدعة الإضافية. البدعة الحقيقية هي التي عبر عنها المؤلف رحمه الله بقوله: التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة. فهذا الذي يتعبد به لله جل وعلا عند المبتدع لم يرد في الشريعة قط أن يتعبد لله عز وجل به. وأما الثاني فإن أصل الفعل مشروع، جاءت الأدلة به، ولكن دخل الابتداع من جهة تغيير في وضعه الشرعي، وذلك كأن يؤتى به على كيفية وهيئة لم ترد في الشريعة، أو أن يخص بحالة أو وقت أو مكان ويداوم على هذا التخصيص دون أن يكون لهذا التخصيص مستند في الشريعة. ويدل على هذين القسمين ما جاء في صحيح البخاري وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يكنى بأبي إسرائيل، هذا الرجل نذر أن يقوم ولا يقعد وأن لا يستظل وأن لا يتكلم وأن يصوم، نذر أربعة أمور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. تلاحظ أن هذا الرجل تعبد لله عز وجل بأربعة أمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مشروع، وهذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإمضائه وهو الصوم، وقسم لم يشرع التعبد لله عز وجل لم يشرع التعبد به لله عز وجل البتة، وذلك مثل أن يقعد في الشمس ولا يستظل، فلم يأتي في الشريعة قط أن الإنسان يتعبد لله جل وعلا بهذه الكيفية أو بهذه العبادة. ومن ذلك أيضا أن يصمت ولا يتكلم، كون الإنسان يصمت ولا يتكلم هذا لم يأتي من حيث هو تعبد لله عز وجل به. أما القسم الثالث فهو ما كان قد تعبد لله عز وجل به في بعض الأحوال، ويمكن أن نقول إن أصله مشروع، وهو أن يقام لله عز وجل كالقيام في الصلاة مثلا، قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، فهذا أصله مشروع، ولكن وضعه في غير الموضع الشرعي الذي جاء في الدليل هذه بدعة إضافية. تلاحظ أن هذا الحديث جاء فيه ذكر هذين النوعين من الإحداث في الدين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة وأقر الأمر المشروع وهو الصيام. كذلك في ما ثبت في الصحيحين من قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، فكأنهم تقالوها، فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم قال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام، وأما الثاني فقال أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وأما الثالث فقال أنا لا أتزوج النساء. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بما قالوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الذين تقولون كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني لأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشاهد أنك تلحظ أن التعبد بالصلاة في الليل من حيث هو مشروع، وكذلك صيام النوافل مشروع، لكن المداومة على ذلك تغيير للوضع الشرعي فأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قسم. وأما القسم الثاني فهو ترك تزوج النساء، فهذا لم يشرع التعبد لله عز وجل به أصلا، فجمع هذا الحديث الأمرين السالفين، والأمثلة على ذلك على كل حال كثيرة. قال رحمه الله التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرهما مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وصدق رحمه الله، فإن ما يفعله هؤلاء لا شك أنه بدعة محرمة وإحداث في دين الله جل وعلا، ومضاهاة لفعل المشركين الذين أخبر الله عز وجل عنهم في هذه الآية التي بين أيدينا: تلي الكتاب فأطرقوا لا خفة، تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساه لاهي، وأتى الغناء فكالذباب تراقصوا، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادن، فمتى شهدت عبادة بملاهي. لا شك أن هذا ليس مشروعا أصلا، لم يشرع الله جل وعلا أن يتعبد له بهذا السماع المنكر، هذا السماع الشيطاني، أن يسمع إلى هذه المعازف وهذه الأناشيد التي يتلونها يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وربما أضافوا إليها الضرب بالدف والزمر والتصفيق، ثم قد يزيدون ضغثا إلى إبالة فيقومون يتراقصون فكالذباب تراقصوا. وهذا كله ظلمات بعضها فوق بعض، ومحدثات بعضها مثل بعض، لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء منها. فأين في كتاب الله وأين في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأين في آثار الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الهدى أنهم كانوا يقفون وينشدون ويطربون ويهتزون ويتمايلون يمنة ويسرة يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الذكر ومثل هذا السماع؟ لا شك أن هذا لم يشرع أصلا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أمثلة هذا النوع وهو البدعة الحقيقية التعبد لله جل وعلا بلبس نوع معين، كلبس الصوفي مثلا، أو لبس ألوان معينة كالأخضر مثلا أو الأسود وأمثال ذلك مما لم يأتي في الشريعة الأمر أو الحث أو شرع التعبد لله سبحانه وتعالى به. كذلك من أمثلته التعبد لله سبحانه وتعالى بترك المباحات والطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى، فمن ترك شيئا من ذلك تقربا إلى الله جل وعلا فقد أتى ببدعة محدثة لم يأذن الله عز وجل بها، كالذين يتقربون إلى الله بترك أكل اللحم أو شرب البارد، كما يأتي بعض هذا في أخبار جهلة المتعبدين الذين تعبدوا لله جل وعلا لكن على غير نور من الله، ومثل هذا يفسد صاحبه أكثر مما يصلح. والبدعة مذمومة محدثة لا يرجى فيها ثواب، ليس في خلاف السنة رجاء الثواب كما قد تعلمنا، قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما استفاد هذا الإنسان شيئا بهذه التعبدات لله جل وعلا لما كانت على خلاف أمر الله وخلاف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا يا أيها الإخوة إن القاعدة الشرعية الأصيلة هي أنه يجب على العبد أن يعبد الله بما يحب سبحانه لا بما يحب العبد، أعبد الله بما يحب لا بما تحب، ها هي القاعدة وهذا هو الأصل، وهذا الذي ابتلانا الله سبحانه وتعالى به، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الأحسن من الأعمال لا شك أنه ما وافق أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع حسن القصد والنية. ثم ذكر رحمه الله النوع الثاني وهي التي أو وهو الذي يسمى عند بعض أهل العلم بالبدعة الإضافية. قال: التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، ككشف الرأس مثلا، هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة يعني تقرب إلى الله جل وعلا بأن يصوم كاشف الرأس أو يصلي كاشف الرأس أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة. قال: وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه، كالصلوات النفل في أوقات النهي، وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك. إذن كل عبادة أصلها مشروع ولكن وضعت في غير موضعها الشرعي فإنها بدعة إضافية. كذلك أمر ثان وهو تخصيص المطلقات، تخصيص العمومات أو تقييد المطلقات مع المداومة على ذلك، هذا أيضا من البدع الإضافية، وهو من أكثر ما يقع في مجموع المسلمين مع الأسف الشديد، وذلك أن يكون قد أتى في الشريعة أمر مطلق فيخصصه الإنسان بهيئة أو بوقت أو بزمان أو بعدد دون أن يكون على هذا دليل في الشريعة ويداوم على ذلك. وأمثلة هذا كثيرة، ولكن قبل هذا نؤصل للموضوع فنقول: الذي ينظر إلى الشريعة من حيث الأوامر الشرعية يجد أنها جاءت على ثلاثة أضرب. أولا، أن يكون الأمر قد جاء في الشريعة عاما، وجاء الأمر الخاص أيضا. مثال ذلك أن تأتي الشريعة آمرة بذكر الله عز وجل: أذكر الله ذكرا كثيرا، ثم جاء في الشريعة التخصيص كأذكار تقال عند دخول المسجد أو الخروج منه أو عند النوم أو عند دخول الخلاء أو يوم عرفة أو ما شاكل ذلك. هنا توارد على الهيئة الخاصة دليلان: الدليل العام والدليل الخاص، فلا شك أن هذه الهيئة الخاصة ماذا؟ مشروعة. ثانيا، أن يأتي دليل عام في الحث على أمر والأمر به، ولكن جاء دليل في الشرع خاص على النهي عن حالة أو هيئة معينة. مثال ذلك: جاءت الشريعة بالحث على الصلاة أو الحث على الصيام، صيام النفل، ثم جاءت أدلة شرعية خاصة بالنهي عن الصلاة في أوقات معينة كأوقات النهي أو النهي عن صيام أيام معينة كيومي العيد العيدين، هنا ما حكم التعبد الخاص؟ ماذا؟ لا شك أنه غير مشروع، منهي عنه لورود ماذا؟ الدليل الخاص. هذان القسمان واضحان. نأتي إلى القسم الثالث وهو محل الكلام في هذه المسألة، وهي أن يأتي الأمر في الشريعة مطلقا أو عاما ولم يأتي دليل على التخصيص، فيأتي إنسان فيخصص من عند نفسه ويقيد من عند نفسه، يقيد بوقت، يقيد بعدد، يقيد بهيئة، بأي نوع من أنواع التقييدات مع مداومته على ذلك. وهذا كما هو واضح، مثل مثلا أن يأتي في الشريعة الأمر بتلاوة القرآن في الصلاة، والله جل وعلا يقول: فاقرأوا ما تيسر منه، ثم يأتي إنسان فيقول مثلا: أنا أصلي كل يوم صلاة الظهر بأن أقرأ الزلزلة والقارعة، كل يوم لا يقرأ إلا بهاتين السورتين في هذه الصلاة، هذا تخصيص مع مداومة، ما حكمه؟ ماذا لو قال قائل الله جل وعلا يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه، فبالتالي أنا التزمت بالأمر الشرعي الوارد في القرآن، ما حكم ذلك؟ هل كلامه وجيه أو غير وجيه؟ ها، لماذا؟ أيوة أحسن، نقول الأمر هنا إذا كان عاما أو مطلقا فيحتاج إلى دليل آخر في تخصيصه وتقييده إذا كان سيداوم على هذا التخصيص والتقييد. لاحظ معي، هذه المسألة مفروضة فيما إذا كان التخصيص والتقييد مقصودا لذاته، أما إذا وقع الاعتبار آخر كنحو مثلا أن يكون الإنسان لا يحفظ أصلا إلا هذه السورة أو تلك، هذا التخصيص لم يكن ماذا؟ مقصودا لذاته، إنما وقع للحاجة، ما عنده إلا هاتين، يعني عنده هاتان السورتان فحسب، ماذا يصنع؟ لكن نحن نبحث عن ماذا؟ عن تخصيص مقصود. شخص آخر يقول مثلا أنا كلما فعلت فعلا معينا أدعو بدعاء معين، كلما فعلت فعلا معينا أدعو بماذا؟ بدعاء معين، يعجبه دعاء ما، إذا دخل البيت كلما دخل البيت مثلا دعا بهذا الدعاء ويداوم على ذلك، نقول هذا فعل خاص يحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى دليل خاص، أما الدليل العام لا يكفي. وهذا من أكثر ما يقع من المحدثات في عالم المسلمين مع الأسف الشديد. إذن يا إخواني، الأمر العام أو المطلق لا يستلزم الأمر بالصورة الخاصة التي يداوم عليها، وإنما نحتاج في هذا الخاص إلى ماذا؟ إلى دليل خاص، وإلا صار الفعل إحداثا في الدين. لما؟ الجواب لأمور: أولا أن فعل هذا الإنسان مخالف لقصد الشريعة، وذلك أن الشريعة لما جعلت الأمر ها هنا مطلقا فإنها أرادت أن يفعل الإنسان ما تيسر، اليوم يقرأ هذه السورة، غدا يقرأ سورة أخرى، وبعد ذلك يقرأ سورة ثالثة وهكذا، فكونك تخصص والشريعة أرادت العموم أو الإطلاق، أنت هنا ماذا؟ خالفت قصد الشرع. هذا واحد. ثانيا، أن فعلك هذا دليل على أنك ترى أن الذي خصصته أفضل من غيره. الآن عندنا أفراد كثيرة، أنت ماذا؟ خصصت منها صورة معينة وداومت عليها، فعلك دليل على أن هذا الذي خصصته أفضل من غيره، وإلا فإن العاقل لا يخصص إلا ما يراه أحسن من غيره، أليس كذلك؟ وإلا لماذا خصصه؟ هو يراه أنه أحسن، أنه أفضل، أنه الأوفى بالمقصود، وكون هذا أفضل من غيره هذه قضية غيبية يحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى دليل شرعي. حينما أقول هذه العبادة أفضل، يعني هذه العبادة أحب إلى الله، هذه العبادة ثوابها عند الله أكبر. ومثل هذا لا بد فيه من ماذا؟ من دليل، قضية غيبية، وأنت خصصت واعتقدت الأفضلية دون دليل، فكان فعلك ماذا؟ غير مشروع. أمر ثالث، وهو مضاهاة غير المسنون للمسنون، وتنزيل الفاعل نفسه منزلة الشارع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خصص أشياء في السنة، فيأتي هذا الإنسان ويقول بلسان حاله أنا أيضا أخصص كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خصص في صلاة الجمعة قراءة سبح والغاشية، أليس كذلك؟ فهذا الإنسان يأتي فيقول وأنا أيضا مثل النبي صلى الله عليه وسلم أخصص أن أقرأ في فجر العيد مثلا بسورة معينة. هذا نزل نفسه منزلة ماذا؟ الشارع الذي يضاهي غير المسنون بالمسنون. ولا شك أن هذا أمر غاية في القبح، لا يجوز بحال. من أنت حتى تنزل نفسك منزلة الشارع؟ الشريعة جاءت بتخصيص وأنت تقول وأنا أخصص أيضا، وهذا لا شك أنه غير مشروع. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الأمر الرابع أن السلف الصالح أطبقوا على إنكار من فعل هذا الفعل، والأمثلة على هذا في الآثار كثيرة. أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عطس عنده رجل فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. السؤال الآن، ما الذي جاء في الشريعة التخصيص به عند العطاس؟ قول الحمد لله. طيب، وهذا الرجل ماذا فعل؟ زاد من عنده شيئا آخر. السؤال الآن، الصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما حكمها من حيث الإطلاق؟ لا شك أنها مشروعة وأنها من أحسن الأعمال الصالحة، أليس كذلك؟ طيب، جاء هذا الرجل وخصص حالة معينة بهذه العبادة، فماذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال له وأنا أقول السلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت يا رعاك الله كيف أن السلف الصالح رحمهم الله جعلوا النصوص المطلقة مطلقة والنصوص العامة عامة، والتخصيص بغير دليل جعلوه أمرا غير مشروع، جعلوه أمرا غير مشروع. وجاء عن السلف أشياء من هذا القبيل كثيرة، عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذا آثار، سمع مرة رجلا قال بسم الله في التشهد، قال بسم الله التحيات لله والصلوات والطيبات، فقال له وهو يصلي أتأكل؟ يعني التسمية جاءت في ماذا؟ جاء التخصيص، تخصيصها بحالة معينة وهي عند ابتداء الأكل، فأنت جئت وقلت أنا أيضا أخصص ابتداء التشهد بالتسمية، مع أن التسمية في أصلها ماذا؟ مشروعة، لكن يبقى ماذا؟ التخصيص، هذا هو الذي يحتاج فيه إلى دليل. كون الشريعة جاءت بالحث على قيام الليل مطلقا، فتأتي فتخص ليلة معينة 27 من رجب ولا نصف شعبان ولا أمثال ذلك، هذا يحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى دليل. كون الدليل الشرعي قد جاء بالحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على الاطلاع على سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم، فكونك تخص ليلة معينة بهذا دون غيرها من الليالي أنت تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، وإلا صار فعلك إحداثا في الدين. إذن يا أيها الإخوان، هذه قاعدة نافعة، من تأملها وعمل بها فإنه سيزول عنه إشكالات كثيرة، وبالتالي يسلم من الوقوع في كثير من المحدثات في الدين، والله المستعان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ الجواب: لها حالتان، الأولى أن تبطلها جميعا كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة، أو في المغرب رابعة، أو في الرباعية خامسة متعمدا، وكذلك إن نقص مثل ذلك. الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة، ويسلم العمل الذي وقعت فيه، كمن زاد في الوضوء على 3 غسلات فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه، بل قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، ونحو ذلك. هذه المسألة تفريع على المسألة التي قبلها، وهي أثر البدعة في العبادة من حيث الإبطال وعدمه. ذكر رحمه الله أن البدعة إذا دخلت في العبادة فإنها تارة تبطلها وتارة لا تبطلها، والضابط في ذلك النظر في كل مسألة بعينها، ننظر في كل مسألة بعينها، نتأمل في الأدلة الواردة، وبالتالي يتجلى لنا هل هذا الإحداث، هل هذه الزيادة في العبادة مبطلة لها أم لا. فتارة كما ذكر المؤلف رحمه الله تبطلها، كمثل إنسان يتعمد الزيادة في الصلاة على الركعات المشروعة، كان يصلي الفجر 3 أو يصلي المغرب 4 أو يصلي العشاء 3، فمثل هذه الصورة لا شك أن العبادة من حيث هي أصبحت ماذا؟ باطلة. الصلاة هنا أصبحت باطلة، وذمته لا تزال مشغولة بها، يجب عليها أن يصلي الصلاة المشروعة. وتارة لا تكون الزيادة أو لا يكون الإحداث مبطلا للعبادة، إنما يبطل ماذا؟ القدر المبتدع، القدر الزائد. مثال ذلك أن يتوضأ فيزيد على 3 مرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الفعل بأنه إساءة وأنه تعد وأنه ظلم، لكنه ليس مبطلا للوضوء. فمن توضأ 4 فصلى، ماذا نحكم على الصلاة؟ صحيحة، ولكن نقول هذه الزيادة محدثة، وأنت آثم بالإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. الشريعة إذا جاءت بتحديد معين فالله جل وعلا يحب الوقوف عند حدوده. إذا جاءت الشريعة ب3 فأنت تقول أنا أجعلها 4 أو 5 زيادة في التعبد لله جل وعلا، أنت خالفت قصد الشريعة. الله جل وعلا لو كان يريد منك أكثر من ذلك لأمر بهذا. إذن الله جل وعلا إذا حد حدا فإنه يحب الوقوف ماذا؟ عند حدوده. واعلم يا رعاك الله أن الله يحبك إذا التزمت أمره، لا إذا أكثرت من طاعته. ليس الإكثار من الطاعة التي تظنها طاعة هو المحبوب عند الله، إنما المحبوب عند الله أن تفعل الشيء الذي أمرك الله عز وجل به. إذن تارة تبطل العبادة وتارة لا تبطل، كما ذكرنا مثل أن يزيد في الوضوء أكثر من العدد المشروع، أو مثلا أن يقرأ القرآن في ركوعه وسجوده، نقول هذا الفعل ماذا؟ بدعة، ولكنه ليس مبطلا للصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما هي البدع في المعاملات؟ الجواب: هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كاشتراط الولاء لغير المعتق، كما في قصة بريرة: لما اشترط أهلها الولاء قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. وكذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا. حسنت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى النوع الثاني من نوعي البدع، باعتبار تقسيمها إلى بدع في العبادات وإلى بدع في المعاملات. أولا، لا بد من إدراك أن الأصل في العادات والمعاملات الإباحة، هذا أصل أصيل يتفرع عليه كثير من المسائل، وينبغي الاستمساك بهذا الأصل في كل ما يرد على الناس من أمور حادثة تتعلق بالعادات أو تتعلق بالمعاملات أو تتعلق بالأعيان التي ليس فيها وصف حرمته الشريعة. إذن الأصل في العادات والمعاملات والأعيان المنتفع بها الإباحة للتحريم، ولكن في حالات خاصة قد يرد الابتداع في المعاملات، والناس في هذا الباب طرفان ووسط، أناس شددوا حتى أدخلوا في العادات أو الأمور المباحة المعاملات الحديثة التي الأصل فيها الإباحة وأنها عفو من الله سبحانه وتعالى، شددوا فجعلوها من قبيل المحدثات المبتدعة وأنكروها وحرموها على المسلمين. ولا شك أن فعلهم هذا غير صواب بل خطأ محض. وقسم آخر توسع حتى أدخل في البدع المحققة في العادات، تجد أنه يأتي إلى أمور هي بدعية لا شك فيها ويقول هذه من قبيل العادات لا حرج فيها، مثل كثير من الاحتفالات المبتدعة التي إن تأملتها وجدت أن سببها ديني وأن الفعل فيها ديني وأن القصد فيها والنية ديني، ثم يأتي بعد ذلك ويقول هذه من قبيل العادات. ولا شك أن هذا قول خطأ مخالف للصواب، بل هذه بدعة وهذه الاحتفالات والموالد لا شك أنها مخالفة للشريعة وأنها من قبيل التعبدات لا من قبيل العادات، والذي يقول خلاف ذلك هو يعلم من نفسه أنه مبطل. الشاهد أن الناس فيها بين طرفان ووسط هو الصواب، وهو أن الأصل في العادات الإباحة ولا يدخلها الابتداع في الدين، ولكن في حالات مخصوصة يدخل الابتداع في الدين في العادات، وهذا هو الطريق الأسلم والأصوب. ذكر مثالا المؤلف على ذلك وهو اشتراط الولاء لغير المعتق كقاعدة: كل ما كان فيه تغيير للوضع الشرعي في المعاملات فإنه بدعة. أعيد: كل ما كان فيه تغيير للوضع الشرعي في المعاملات فإنه بدعة. والمثال واضح في قصة بريرة. بريرة رضي الله عنها شارطت أهلها، كانت أمة رقيقة يعني، فشارطت أهلها فوافقوا على أن يعتقوها إذا وفت لهم 9 أواق كل عام أوقية من الذهب. فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تسألها أن تعينها على أن تفي بهذا المال حتى تتحرر من رق العبودية. فقالت عائشة رضي الله عنها لها: إن شاء أهلك عددتها لهم مرة واحدة، يعني أدفعها لهم دفعة واحدة ويكون ولاؤك لي، أنا الذي أعتقك والولاء لي. الولاء كما يقول الفقهاء قرابة حكمية، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب. الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني علاقة وصلة وقرابة كقرابة ماذا؟ النسب، أو كما يقولون عصوبة. عصوبة سببها التحرير من الرق، يترتب عليها عند الفقهاء أحكام ومسائل تتعلق بأحكام العصبات أو تتعلق بالإرث أو تتعلق بالانتساب وما إلى ذلك. مقصود أن الشريعة جاءت بأن من أعتق عبدا فإنه يكون مولا للمعتق، يكون له ولاؤه. فالشاهد أن بريرة رضي الله عنها رجعت إلى أهلها وأخبرتهم بذلك فرفضوا إلا أن يكون الولاء لهم، فلتعتق عائشة رضي الله عنها إنما الولاء لهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقيها واشترطي لها واشترطي لهم ما اشترطوا، فإن الولاء لمن أعتق، يعني هذا الشرط لا يقدم ولا يؤخر لمخالفته الوضع الشرعي. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة التي فيها قواعد عظيمة في الشريعة، فقال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. إذن ما كان فيه تغيير للوضع الشرعي فإنه معدود عند الفقهاء من قبيل الابتداع في المعاملات، وهذا كمثل هذا المثال. ومثلها أيضا من اعتقد جواز أو استحباب نكاح المحلل. الشريعة جاءت لمن في حق من طلقت ثلاثا بأنها لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح غيره، أليس كذلك؟ ولا بد أن يكون هذا النكاح نكاح رغبة، أما أن يكون القصد تحليل هذه المرأة لزوجها الأول فإن هذا ممنوع في الشريعة، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. إذن من اعتقد أن هذا النكاح جائز أو مستحب فنقول هذا الموضوع يتعلق بالمعاملات وهو بدعة في الدين لأنه تغيير للوضع الشرعي. لكن لو اعتقد أن فعله هذا محرم نقول فعله محرم، واضح؟ من فعل هذا التحليل وهو يعلم أن هذا منهي عنه فنقول هذا الفعل محرم وليس من قبيل الابتداع، وليس من قبيل الابتداع. هناك شيء آخر يتعلق بالابتداع في المعاملات. إذن عندنا أمران يتعلقان بالابتداع في المعاملات. الأول تغيير المعاملات عن وضعها الشرعي، والثاني مشابهة الكفار في عباداتهم، الأمور التي يتعبد بها الكفار أو أصلها عبادة عنده، فإن مشابهتهم فيها معدودة عند أهل العلم من قبيل الابتداع في الدين. ولهذا نص كثير من العلماء، ومن أحسن من بحث هذا الموضوع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، عدوا مشابهة الكفار والمشركين في أعيادهم من قبيل البدعة في الدين، وذلك أن الأصل في الأعياد العبادة. الأعياد عبادات، اتخاذ الأعياد عبادات شرعها الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فمن شابه المشركين في هذه الأعياد فلا شك أنه أحدث في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه. إذن هؤلاء الذين يشاركون الكفار في الاحتفالات بالكريسمس أو عيد ميلاد المسيح، ويا لله العجب، رب يحتفلون بولادته، رب عندهم يحتفلون بأنه ماذا؟ مولود، سبحان الله، رب يولد، يا لله العجب. شاهد أن هؤلاء الذين يحتفلون بمثل هذه الاحتفالات لا شك أنهم أتوا بمحرم وبفعل مبتدع أيضا، لأن مشاركتهم في هذا مشاركة فيما الأصل فيه أنه عبادة، ومشابهة المشركين في عباداتهم لا شك أنها بدعة في دين الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لو اشترطت امرأة على زوجها عند عقد النكاح أن لا يتزوج عليها، هل يعد هذا شرطا بدعيا باطلا؟ الصواب أن هذا الشرط صحيح، وأن الرجل إذا شاء أن يتزوج، ليس المقصود أنها حرمت عليه الزواج، إنما إذا أراد أن يتزوج يخيرها، فإن شاءت فلها شرطها فيطلقها، وإلا فإنها تتنازل عن هذا الشرط. هذا هو الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله. قراءة القواعد الأربع، نعم سنبدأ إن شاء الله الأربعاء والخميس يعني القادمين إن شاء الله في القواعد المثلى، نرجع الأصول إلى حين انتهاء الإخوة من الامتحانات. فيسأل عن الورد، كون الإنسان يجعل له وردا من القرآن مثلا، مثل أن يقرر مثلا ختم القرآن في شهر أو في 20 يوما أو في أسبوع أو نحو ذلك، فيقرأ في اليوم جزءا أو جزئين أو ثلاثا بحسب ما يتيسر له، نقول هذا ليس داخلا في التخصيص المبتدع، هذا أمر جائز ومشروع، ولم يزل السلف رحمة الله عليهم على ذلك. ولاحظ يا رعاك الله أنني قلت في ابتداء حديثي إن محل البحث إنما هو في تخصيص مقصود لذاته، أما هذا الذي يخصص جزءا أو جزئين أو ثلاثا لا تجده خصص، هو يريد ويتمنى أن يقرأ ماذا أكثر، لكن يقول هذا الذي يعني وقتي يسمح به، أو هذا الذي أستطيع أن أتأمله وأتدبره أو نحو ذلك من الأسباب، فهذا لا شك أنه ليس داخلا في هذا المقصود. الصحابي الذي كان يقرأ سورة الإخلاص ويكررها في صلاته دون غيرها، الجواب أنها أصبحت مشروعة في حقنا متى؟ لما أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج الأمر ماذا؟ عن بحث هذه المسألة، هذا خارج محل النزاع، لأن أصبحت المسألة الآن ماذا؟ أصبحت مشروعة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. هذا عن نكاح التحليل وتكلمنا فيه. كون الإنسان يصلي الضحى ركعتين كل يوم، وما الإشكال يعني في هذا؟ أرجو أن الإخوة لا يوسوسون، يعني الأمور المشروعة ماذا؟ مشروعة. والضحى يعني صلاة الضحى جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة القولية والسنة الفعلية، وكلها دليل على أنه يجوز للإنسان، أو عفوا يستحب للإنسان أن يفعل هذه العبادة الجليلة. فكونه يصلي المشروع ويقتصر على ركعتين أو يقتصر على أربعا، هذا اقتصار على مشروع لا حرج فيه، هو همته أو وقته أو يعني الدافع الذي عنده من الإيمان جعله يصلي ركعتين، وآخر عنده من قوة الإيمان ما جعله يصلي 12 ركعة، هذا لا حرج فيه. نحن لا نتحدث في هذا يا إخواني، نحن نتحدث في تخصيص مقصود لماذا؟ لذاته. بارك الله فيكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.